اكسلر يا اخي اكسلر فين حاجه اسمها تريبول ليكسس فين وهنبدا في التمبر ونروح جوينت المره دي ان شاء الله بحيث ان احنا كده يبقى خلصنا منطقه او شابتر اللي هو الايه تمبرال اند انفرا تمبرال الخاصه اللي هو اصعب شابتر في هذا وعشان كده هنمتحن عليه اثنين مش الاثنين يعني الاثنين هما الاثنين ولا الاثنين كويس والمتر مين دول هنمتحن عليهم الاثنين فهنمتحن ان شاء الله هنا بعد الايه براحتكم بقى يعني نفسكم وتاكلوا اللي انتوا عايزينه اللي عايز فسيخ واللي عايز بيض هو حر براحته المهم في الاخر ان هنمتحن بعد ايه؟ بعد اختمها هباب ان شاء الله نشوف ماكسيلاري ارتري مش عارف خدتوه ولا ما خدتوش خدتوا الماكسيلاري نير بس في ناس خدت الارتري وناس ما خدتوش عشان انا ما بحبش طيب الماكسيلاري ارتري هنتكلم فيها عن ايه؟ ركزوا معايا في الكلام لان في اسماء كتير نمره واحد الاوريجن بتاعه جاي منين؟ اكيد جاي من ارتري اكبر والارتري الاكبر ده جاي من ارتري اكبر وبعدين جاي من الاورطه اللي هو اكبر واحد والاورطه طالع منين؟ طيب فايده الارتري شاي ايه؟ اوكسجين ونيوتريشن يلا حضرتك حطوه في الجنرال اوكسجين ونيوتريشن بيوديها للتشو فانا لما باجي اتكلم على اوريجن بتاع ارتري فبقول مين الارتري اللي قبل منه الاكبر يعني الارتري اللي هو اكبر من الماكسيلاري اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري اسمه ايه؟ هو فين بقى؟ اهو تحديد يلا كده وبعدين يطلع هنا في غده هنا مشهوره قوي اسمها ايه؟ باروتيد جراف بيبقى جواها ومجرد انه يدخل جواها يتقسم فرعين زي نهر النيل عندنا كده اتقسم ايه؟ بنفس المنظر بالظبط واحد منهم اسمه الماكسيلاري ارتري والتاني هيطلع يخش المنطقه دي المنطقه دي اسمها ايه تمبرا عشان كده اسمه سوبرفيشال تمبرا عشان كده بنقول الماكسيلاري ارتري وان اوف تو تيرمينال برانشز اوف اكسترنال سيبك من دباجه وات اوف تو مش عارف ايه والكلام ده على طول اوريجين مين اكسترنال كاروتيد ارتري الكلام ده حصل فين؟ يا جماعه بيتكلموا. وزين؟ زي باروتيد جلاند. جوه الغده اللي اسمها ايه؟ باروتيد جلاند. ومحدش في بتوع طب بيقدر يقرب للباروتيد جلاند. كل شغل الباروتيد جلاند ماكسيلو فيشال بتاع شغلكم. فلذلك لازم وانا بفتح الباروتيد جلاند اخد بالي من مين؟ الشريان اللي جوه اللي اسمه اكسترنال كاروتيد هو بيتقسم لماكسيلاري وسوبر فيشال. طيب انا هعرف فين بدايه الماكسيلاري بالظبط قال لك في حاجه اسمها النك اوف ذا مانجل هو بيطلع لحد قصاد النك اوف ذا مانجل ويقوم مكسوم الفرج يبقى عشان كده هقول الاوريجن بتاعي وان اوف تو تيرمينال برانشز اوف الاكسترنال كاروتيد ارتري بيجيننج فين النقطه اللي احلف بالله واقول ان دي بدايه الماكسيلاري لان انت بتتكلم في حاجه شكل بعضها الشرايين كلها في الجثه او في البني ادم في الجراحه مفيش لون احمر ولا اصفر ولا الكلام ده نكون متخيلين ان هي كده ما فيش الالوان يعني كلها شكل بعضها الارتري شكل النيرف شكل الفين فسيادتك بناء على معرفتك ومعلومات اللي انت في دماغك بتبدا تحدد ولو شاكك بتمسكه بايدك هتعرفهم من بعض ازاي بقى حد يقول لي بقى المحاضره الجايه يعني انا لو اديتك ثلاث حاجات في ايدك كده واقول لك ده ايه وده ايه وده ايه هتعرفه ازاي خدتها في الشتره على فكره ده امتر وبعد كده زعل انا هقول لك في ايدك لو محدش يقول لي فيها غلط في واحد اسمه مش في تجويف نير مش في تجويف مصمت نير نير النير ده كام؟ كورد لايت حد قدامي بمسك حاجه زي الكابل بتاع الشحن اللي انت ماسكه في ايدك بالظبط حاجه مصمطه انما الحاجتين الاثنين التانيين بقى الارتري والفين مالهم جواهم تجويف لو اعرفهم بقى ازاي الارتري تخين ليه خدتوها عشان في عضلات الارتر فيه عضلات انما الفين مفيش فيه. ولذلك انا بمسكه بايدي كده واتك عليه مجرد ان انا اسيبها لايه يتفتح تاني لان فيه عضل، انما الفين اقفله يقوم لازق في بعضه وبقى اقدره رقيق كده. يبقى ده الفرق بينهم وبين بعض. بعد كده ان شاء الله بقى في الجراحه لازم برضه افرق بينهم بصل عندي مش مذاكر. لا اشتغل في الجراحه يعني. يبقى الكلام ده بيحصل وسط النيكروز مان. طيب الجمله الثانيه بقى كورس. كورس يعني ايه؟ المسار بتاعه ماشي ازاي؟ بصوا معايا انا هقوله ببساطه خالص كده لو سمحت. هو جاي منين اصلا؟ من الارتر اللي اسمه ايه؟ اعتبر النقطة اللي انا واقف فيها دي اهي كده انا طالع منين؟ من الاكسترن اوبوزيت ايه؟ النك اوف المانديولا. متفقين؟ طيب في عضلة هنا اسمها اللاترال تريجويد ماسل. اسمها ايه؟ يبقى من اول الاوريجن افضل ماشي لحد العضلة اللي اسمها ايه؟ ده اسمه الفيرست بارت. يبقى الفيرست بارت دي ارتري runs from its origin opposite neck لحد طيب بصوا معايا كده مش ده المندبل عامل زي ايدي كده دي اللي اسمها ايه؟ الكوندايل اللي هي كانت كوندايل. اسمك من كلمه كوندايلون مش احنا عرفناها؟ لا دي هيد ودي ايه؟ نيك. الهيد والنيك ركزوا معايا في اللي انا هعمله كده في نوع حاجه زي القلم ده ليجامنت مش عارف كاتو اسمه ولا لا اسمه سفينو مانديبولار ليجامنت كاتو في الامبريولوجي مش هتعرف ايه ده ارش رجع ايه؟ ارش برينك ارش ايه اللي بعمله كده بقى؟ ميك الكارت لا احنا عندنا في مصر اي حوار بتتكلم معاه كده مبسوط منك يعني مفيش حاجه تلاقي المكالمه بينك وبينه كلها كده ما بلاش في باك باك باك باك تمام باك بس كويس يعني مبسوط بك فعلا كل كلامه كده. طيب ركزوا معايا كده دي مين؟ الهيد دي هتبقى ايه؟ ده ليجامنت اسمه سفينو مانديبولار ليجامنت اسمه ايه؟ ده الماكسيلاري ارتري كده الراجل باصص لكم زي ما انا باصص ها وهو واقف كده بقى يعني الارتري بيعدي ما بين النك ومين؟ سفينو مانديبولار لحد ما يروح للعضله اللي اسمها اللاترال تريجويد. This is the first part. يبقى الفيرست بار بقول انه بيعدي ايه اهوت اوريجين رانز فروم سكند بارت وثيرد بارت. طبعا اللي بنقسمهم التقسيمه دي العضله اللي اسمها ايه؟ اللاتراتيك. رانز فروم اتس اوريجين تو انتر ذا انفرا تيمبرال فوسا بتوين النيكوز مانديبول اند سفينو مانديبولا. اه انت اللي عملتها دي دلوقتي تخيلها. بعد كده يروح للعضله اللي اسمها ايه؟ سيبك بقى من كروسز الانفير والالفر الجمل دي مش عايز. انا عايز ان هو عدى ما بين السفينو مانديبولار والنك اوف زمان. ليه بقى الحته دي انا مصر عليها ومركم عليها قوي كده؟ لان لو واحد ضرب واحد كسر له الايه؟ اكتر حته بتتكسر في المانديبول والنك هي والانجل. لو كسر النك العظمه لما بتتكسر بتعمل زي السكين هتقوم قطع لي مين؟ الارتر ده. ها فهمتوا الكلام اللي يعني ليه عمال اكد قوي على النقطه ديت؟ انما كروس ذا انفيرير الفر دي مش فارقه معاك، المهم انه وصل للايه؟ قدامه حاجه من اثنين بقى بعد ما يصل الى اللاترال تريجويد ماسل. ايزر ماسل سوبرفيشال تو ات اور ديب تو ات. يعني يا اما يعدي من فوقها يعدي من تحتها. في مشكله في كلمتين كده؟ طيب فاكرين اللاترال تريجويد كان شكلها ازاي اصلا؟ مش كانت عامله كده؟ ابر هيد وايه؟ يعني في ايه في النص؟ طيب هو الباشا لو عدى كده كده عدى ايه بالنسبه لكم؟ سوبر فيش. طب كده دي فبيحصل بقى لو عدى دي يعمل حركه كده. الحركه دي عباره عن ايه؟ زي ما انا بعمل كده ولا ايه؟ اهو عامل ايه؟ حاجه زي فيونكه كده راح لافف ما بين التوريتس. هو كده المفروض لو عمل كده يبقى ده ايه؟ سوبر فيش اللي بعده هو بيعدي مين؟ دي لو عدى دي بقى يوم عامل ايه كده. فدي بسميها في الاناتومي لوب، بقول عليها ايه؟ يبقى ايزر باس السوبرفيشال اور دي، واقوم زود له جمله لو الباشا عدى دي بيعمل ايه؟ لوب. ويتش باسز بتوين لوب. هذا السكند سعادتك يكفيني فخرا من سيادتك ان تكتبلي ان هي تعدي سوبرفيشال او ايه؟ سرد برده. انا في المكان اللي اسمه الانفراتيمبرافوس كان في فوسطه ثانيه اسمها الاوضه اللي بنسميها الاوضه الضلمه، كل شويه اقول لكم الاوضه الضلمه دي اللي اسمها تريجو بالاتايم فوس. يبقى ثاني كده بالراحه. هنا انا عندي مين؟ الاوريجن. همشي لحد مين؟ كده ده انهي بارت؟ اللي بيعتبروه اهم بارت. بعد كده السكند بارت يا اما يا اما يا اما يا اما يا اما يا اما سوبرفيشال يا اما دي. جاي لحد هنا المنطقه دي اسمها الانفراتيمبرافوس. هقوم سايبها ورايح لمنطقه اسمها تريجو بالاتايفوس عن طريق فتحه مثلثه. والله الكلام ده انا قلته لما طلع عين قال اسمها تريجو ماكسيلار كده. بقيت في الاوضه الضلمه اللي اسمها تريجو بالاتايفوس. يقوم لف لقدام يخش الاوربت. يخش فين؟ مجرد ان يخش الاوربت هو كان اسمه ايه؟ ماكسيلاري ارتري ماكسيلاري ارتري ماكسيلاري ارتري. اول ما يخش هنا اسمه انفرا اوربيتال ارتري. ها هيبقى اسمه ايه؟ الكلام ده خطوه بالظبط مع النيرف. الماكسيلاري نيرف المفروض بيمشي في محطات وفي اخر محطتين بيخش في الاوربت بيبقى اسمه انفرا اوربيتال نيرف. تاني السيرد بارت المكان ده اللي اسمه الانفرا تمبرال فوس هيسيبه ويروح فين؟ تريب بلاتاين فوس ومنها يروح الاوربت where it changes its name into infra orbital arc. يبقى انا عندي first part second part and third part. بصوا معايا كده بالصوره العضله اللي جايه من العرض اللي هي تبقى اللاترال تريجر. هنا الراجل كسر مين دي؟ حد شاطر يقول لي مين اللي مكسوره ده؟ الزيجماتيك ارش. معلش الليزر ده ايه؟ تاني مش عامل ليزر هنا طبعا بس ان في بروجيكت شايفين الماوس كده البوينتر ولا ده كده دي اللي مكسوره ده الراجل مسار. بصوا زي ما ماشي ما قعدش لفوق ده خلاص انا مش عارف انا انزل تحت شويه ده الهيد اوف ذا ماندبل ودي النك هو الراجل مسار عشان يبقى الشريان ده هو الاكسترنال كارب وده مين اللي هيبقى ماشي ده كده اهو رايح على المنزله يبقى ده المنزله. العضله دي مين اللي انا بعمل عليها بالماوس؟ طيب بصوا كده هعمل انا خط بالاسود كده ده اللور بوردر بتاعتي الجزء ده هو مين؟ انهي جزء؟ ده الفيرست بارت اهو. طب ده هيبقى السكند بارت والاخير ده هيبقى مين؟ الثيرد بارت. يبقى ده الثلاث اجزاء. الجزء الاخير اللي انتم شايفينه ده اللي هو الثيرد بارت التهويج ده العين المكان اللي فيه عين اسمه الاوربت فبيمشي اهو جوه الاوربت يبقى اسمه انفرا اوربيتال ارض اللي بيمشي في انفرا اوربيتال جروف ثم انفرا اوربيتال كانال وبعدين يظهر في الوش في الانفرا اوربيتال فورم زيه زي النيرف بالظبط. ده كده البارتس بتاعت مين؟ الماكسيلاري بارت. قبل ما نتكلم على البرانشز الله يهديكوا تاني كده بكلمتين تاني معلش ها اوريجين منين؟ اكسترنال كاروتيد ارض. الكلام ده حصل فين؟ اللي هي كلمه بيجيننج هتقول لي ويزن السبستانس اوف باروتيد جلاند اوبوزيت نيك اوف زمان. دي تيجي في امتحان العمل اجيب لك النيك اوف زمان دي واشاور لك عليها واقول لك ايه اللي بيحصل عندك. هتقول لي ان الارض اللي اسمه الاكسترنال بينقسم الى مجزرة او بدايه المجزرة معايا يا اخوانا. قسم ده الفيرست بارت والسكند بارت وايه؟ بناء على علاقته بمين؟ بالعضله اللي اسمها اللاترال تريجو من اول الاوريجن لحد اللاترال تريجويد. والله اتنين رجاله ده لو تقول ايديز هقول لك اه من حقكم تبصوا كده بصوا على الرجاله دي اه يا باشا ها يبقى من الاوريجن لحد اللاترال تريجويد ده اسمه الفيرست بارت. ايزر باس السوبرفيشال او ايزر باس السوبرفيشال اور ديب يبقى هتبقى السكند بارت. اللي دخل الاوضه الضلمه مين؟ انا عايش الفيرست بارت بدي خمس برانشز سكن اربعه. طب والسرد المفروض حوالي 14 واحد او 15، فانا هديكم منهم ان شاء الله بتاع 6 بس. كرم كرم كرم كرم. طب حلو 14 14 الفيرست بارت بدي مياده مياده، ده بينا وبين بعض يا ميادين، محدش يكتب لي مياده في الامتحان ولا حد في الشفا وفي الاورال يقوم قايل دكتور مياد. مياده ام اي اي دي اي، دول الخمس حروف. الام اسمه ميدل منينجيا الارض، اسمه ايه؟ ميدل منينجيا الارض. المفروض ان انا بعد ما بذاكر لو انا فاهم هالف، يعني ميدل منينجيا الارض ده حد يعرف يالف الكلمتين بتوعه؟ بيغذي الأغشية السحائية. In English supplies the meninges. عايز أعرف المنينجيز دي فين؟ جوه الجمجمة. يبقى الباشا لازم يعدي منين؟ من الفرن. بيعدي من الفرن الاسفينوز، صح؟ يبقى الميدل منينجا الأرض يخش منين؟ سباينوز. يغذي الديورة اللي هي الغشاء الخارجي اللي اسمه الديورة ماتر. أي سؤال؟ ده الميدل منينجا. طب اسمع الاي اسمه inferior alveolar artery، خدت اسم زي ده بالظبط المحاضره اللي فاتت. inferior alveolar nerve اللي بيغذي طقم السنان اللي تحت كله. حد فاكر في حاجه بيغذي طقم السنان ازاي؟ مانديلا فورامين ولا ايه؟ هو اللي كان مانديلا كمان مانديلا فورامين. طيب كان انت ما تقول حاجه يا محمد من بالزاويه من الناتشونال من الالكتروميتال فورميشن. ها بتاعت السيرد مولر ده اللينجوال نيرف. المانديبولار فورمن. ايوه خش في المانديبولار فورم، يمشي جوه حاجه اسمها المانديبولار كانال، يخرج من هنا لحاجه اسمها يعني من الاخر من اوله لاخره ماشي فين؟ مستخبي جوه المندب. خلاص يبقى لذلك اللي انا هقوله في الارتري ذا سيم، ان الباشا بيخش من المانديبولار فورم يمشي في المانديبولار كانال يكمل المسير على انه منتال ارتري. اتكلم في الارتري هيغذي السنان اللي تحت، وبعدين يديني حاجه اسمها انسايسيف برانش ومنتال برانش. مسخه من الكلام اللي اتقال مع النيرف بالظبط زيه بالظبط والله. اسمه انفيرور الفا، انا عايز الشرح تاني. يبقى احنا قلنا ميدل منينج انفيرور الفا، قلنا مياده ام بعد كده ايه؟ ايه؟ اسمه اكسسوري مينينجيا، اسمه باين وش؟ هيروح يعمل ايه؟ يغذي برضه، واكسسوري لانه بيساعد الميدل مينينجيا. احنا بنعتبر الميدل مينينجيا الارتري المين ارتيريال سبلاي فور ذا مينينجيز. يعني ايه الجمله دي؟ يعني هو اهم واحد بيغذي المينينجيز، اي حد تاني بيبقى بيساعد، عشان كده بنسميه ايه؟ اكسسوري. هيعدي من فرام الاوفال. حد يقول لي بقى حاجه كمان عدت من فرام الاوفال؟ مانديبولار نير. مانديبولار نير. مانديبولار نير. هذا كده الاكسسوري مينينج. فاضل الدي والاي. واحد اسمه ديب اوريكيولار. والتاني اسمه انتيريور تمبانيك. ديب اوريكيولار يعني. تاني. ها؟ الاثنين كده. بصوا ركزوا معايا في الكلام يا جماعه لو سمحتوا. ديب سيبك من كلمه ديب. اوريكيولار يعني ايه؟ الودان ده. طيب والتاني اسمه انتيريور تيمبانيك. كلمة تيمبانيك يعني طبلة الودان. ها طبلة الودان دي بتفصل ما بين ايه وايه؟ الأذن الخارجية والأذن الايه؟ والأذن الوسطى. الأذن ايه؟ يعني التيمبانيك من بريدنا له كام سطح؟ سطح داخلي وسطح ايه؟ اللي بره اسمه ديب اوريكيولار، واللي جوه هيداك اسمه الانتيريور تيمبانيك. يبقى ربنا خالق الدين اوريكولار والانتيرو تمبانيك عشان يغذوا مين؟ طبلة الودان. واحد يغذيه من بره والتاني يغذيه منين؟ من جوه. بالراحه كده لو سمحتوا تاني. ها نشوف البرانشز. برانشز اوف المجزرة اللي هي كلمه مياده، اول واحد اسمه الميدل منينشيا الارض، وبعدين الانفيرو القلب، وبعدين الانتيرو تمبانيك دي اوريكولار اند اكسسوري منينشيا. اول واحد الميدل منينشيا الارض enters the cranial cavity by passing through a from the spinous. From the spinous. From the spinous. From the spinous. From the spinous. From the spinous. ميدل مينينجيال ارت ونيرفس سباينوز. هو ده اللي بيتحرك نيرفس سباينوز بيطلع من الترانك وغاز. هو ده الاسئله اللي راجع بقى يعني اقول لك سيادتك كيف انا كاونت اون ارتري باسنج ثرو فورامين سباينوز. ايه اللي بيعدي من فورامين سباينوز؟ بقول لك ارتري مين؟ انا ما فيش غير الميدل مينينجيال ارت. ايه الحاجه الوحيده اللي عدت من الفورام الروتاندا؟ هو المكسيلر النير. فلازم الحاجات دي تتجمع وهو ده العمل. يعني يجي عامل يجي نظر وده اللي بيتسال في الشفوي. فكل ما ناخد فورام الكلام ده ان شاء الله في الاخر هديه لكم يعني لسه هناخده تاني. بس طبعا اللي يجمعه من دلوقتي مش هيضطر اصلا يحضر المحاضره ولا هيفكر يجيبها لانه هيبقى المفروض ان هو مجهزها او كتبها طول الايه؟ الشرح بتاعك. هذا الميدل مينينجيال بيخش عن طريق الفورامين سباينوزا عشان يغذي المديولا. بعد كده الفشا اسمه الانفيرو الالف بيخش المديولا الفورامين يمشي في المديولا الكنال. جيمس اوف ذا فول كان الانفيرو الالفر نيرف بيدي حاجه اسمها مايلو هايود نيرف. ده يدي مايلو هايود ارتري. يخش جوه المانديولا الكنال يغذي السنان اللي هي الورانيه اللي اسمها المولر واللي قدامها اسمها بريمولر. يقوم مكمل بعد كده يدي انسايسف نيرف. هنا يدي انسايسف ارتي. يطلع بره يدينا منتال ارت منتال نيرف. هنا منتال ارت. انا بعمل لكم مقارنه بين الانفيرور الفلر نيرف والانفيرور الفلر ارت. تعال نقارن بينهم كده تاني. الانفيرور الفلر نيرف جاي من البوستيرور ديفيجن اوف مانديبل. الانفيرور الفلر ارت جاي من فيرست بارت اوف ماكسيلاري ارت. ده بيخش من المانديبولار فورامين. ده بيدخل من المانديبولار فورامين. ده يمشي في المانديبولار كنال زيه بالظبط. ده يخرج من المنتال فورامين ده يخرج من المنتال فورامين. يبقى الكلام كله زي بعضه بالظبط لانهم ماشيين مع بعض. طيب برانشز النيرف بيدي مايلو هايويد نيرف الارتري مايلو هايويد الارتري. ده قبل ما يخش في الفتح. بعد ما يخش يغذي السنان اللي اسمها المولر والبريمولر. وهنا برضه يغذي المولر والبريمولر. يدي برانش اسمه انسايسف نيرف. يدي هنا ارتري اسمه انسايسف ارتري. يبقى في الوش اسمه منتال نيرف. هنا منتال ايه؟ ارتري. هذا الانفيرور الفلر. خلاص البرانشز انا قلتها. الانتيريور تمبانيك. كلمه تمبانيك يعني ايه؟ طبقه الودان. يبقى عايز من سعادتك تقول لي انه بيغذي التمبانيك ميمبرين. اسمها ايه تاني؟ طبقه الودان مش اير درام. اسمها تمبانيك ميمبرين. طب الباشا ده عايز يخش الودان. ففي فتحه ربنا خلقها له اسمها سكوام تمبانيك فيشر. اسمها ايه تاني؟ هو الارتر اسمه ايه؟ انتيريور تمبانيك. يعدي من السكوام تمبانيك عشان يغذي التمبانيك ميمبرين. يبقى كلمه ايه اللي متكرره هنا في الكلام اهو؟ يبقى من غير ما افكر انتيريور تمبانيك يعدي من السكوام تمبانيك تو سبلايز تمبانيك ميمبرين. يبقى انتر زميد الاير اللي هي الاذن الوسطى عن طريق السكواب وتمبانيك فيشر عشان يغذي الانر سيرفيس اوف التمبانيك ميمبرين. طب دي اوريكولار. احنا قلنا اوريكل دي اللي ايه؟ طيب ودانك دي من بره هنا ربنا خالقها مكونه من حاجتين. الجزء ده كارتريج اللي هو غضروف. لما دخل صباعي جوه هنا عظم. يعني هي كام جزء دلوقتي؟ جزء عظم وجزء ايه؟ الارتري ده عشان يخش يقوم داخل ما بين الاثنين. يعني يخش في الجانكشن بتوين البون والايه؟ والكارتج عشان يغذي التمبانيك ميمبرين برضه. يبقى هتقول الدي اوريكولار انترز اكسترنال ديترميتس بتوين اتس بوني اند كارتلاجينس بارت. فاهم الجمله دي معناها ايه؟ ان ربنا خلق دي مكونه من الكارتج اللي انا بهزها دي. اخش جوه بقى بلاقي جزء عظم هو بيعدي في النص ما بينهم. وعيني داخل يغذي التمبانيك ميمبرين. اخر واحد من اكسسوري مينينجر اهم حاجه عندي من بعد الفورم دي اوفال عشان يغذي الدور. بص على الصوره دي. لو بصينا مع بعض هنا ده بدايه المجزله لارتي اهو اللي هو الجزء ده اللي احنا بنقول عليه الفيرست بارت. شايفين الماوس كده ولا ايه؟ اول حاجه عندي ده اللي متحوط بتو روتس بتاع النيرف ده الاوريكولو تيمورال نيرف. بيبقى له تو روتس بيحوطوا الارتري اللي اسمه الميدل مينينجيال. يبقى ده العلم بتاع ميات. طيب بعد كده في عندي واحد نازل لتحت. مين الوحيد اللي ممكن ينزل لتحت. ايه والله ينور عليك. يبقى كلهم ايه؟ فوق. طالعين لفوق معانا؟ عشان كده في بعض الحالات ممكن الفريق يكتب لكم جنبها الوحيد. يعني الوحيد اللي ايه؟ اللي نازل لتحت. بينزل لتحت اللي هو ده اهو. ده كده. ده الانفيجور الفيولار ارتر. طيب بصوا اللي هو كده في واحد هنا اهو ده بيعدي مع المانديبولار نيرف. ده الاصفر ده المانديبولار نيرف. ده اللي اسمه الاكسسوري مينينجل. احنا قلنا الاكسسوري مينينجل والمانديبولار نيرف بيعدوا منين؟ فورامين اوفال. طيب بعد كده الاثنين ده اهو اللي هو ده بتهيألي شكله كده ناوي يروح للفتحه ده دي الودان وده كده بيروح للايه؟ للاذن الوسطى. فده اللي اسمه الديب اوريجولار وده اللي اسمه اللي هو ده اهو الانتيريور تمبر. يبقى ده الفيرست بارت اللي هي كلمه ايه؟ ميت. اي سؤال؟ واضح يا اخوانا؟ نقول لو سمحتوا الاسامي تاني. الام مين؟ ميدل. الاي؟ الاي؟ التي؟ دي اوريجولار. الاي الاخرانيه؟ دول يعتبروا اصح. احنا هنتكلم على مين بعد كده دلوقتي ان شاء الله؟ سكند. السكند بارت ده اتفه جزء. لان كلمه واحده هرد بيها على كل اللي عملتوه اللي هي ايه؟ ماسكولار برانشز. ها؟ ماسكولار برانشز. هو انا عندي عضلات مين؟ انا خدت اصلا عضلات ايه؟ تيموراليس. انا خدت المصري بوف. ماسكيشن. اللي هم التيموراليس. والميديا يبقى دلوقتي اللي هيحصل عندي ان انا هقول بايدي ماسكتريك ارض يروح يغذي مين من اسمه؟ دي تيمبرال يغذي تيريجويد ارض يغذي بكال ارض يغذي العضله اللي اسمها الباكسيمال. يبقى لسه يبقى السكند بارت بيدي ماسكولار خلصناها خلاص اللي هم تيريجويد برانشز ومسيتري وديك تيمبرال ان باركا الارتري. كل واحد طبعا من اسمه معروف بيغذي ايه بتاعي الكلام ده مش هتفرق. السكند بارت اللي انتم شايفينه قدام ده ان انا هعمل عليهم مربعات دي العضلات دي اللي هي بتغذي العضلات. امشي وراهم بقى كده هتلاقيهم جايين من الحته اللي في النص اللي هي ده. This is the second part of maxillary part. اي سؤال يا ولاد؟ يبقى بيننا وبين بعض السكند بارت بيدي ايه؟ العضلات. وهم رصصتوا اسامي العضلات. صعبة؟ لا. هنخش على مين بقى؟ على السيرد. السيرد بارت دخل الأوضة الضلمة مش كده؟ هيعمل أحلى شغل. وبعد كده هيروح فين؟ الأورجن. هيغذي إيه بقى؟ ركزوا معايا في الكلام اللي أقوله بالعربي وبعد كده هنركب الكلام عليه بالإيه؟ بالإنجلش بقى. نمرة واحد هو المسؤول عن تغذيه طبعا السنان اللي فوق كله. ها طيب السنان دي لما اجي ابص عليه لها تو سيرفيسز مش كده؟ ده اسمه ايه؟ لينجوال ولا باكر؟ باكر. طب واللي جوه؟ لينجوال. يبقى انا دلوقتي بصوا عشان برضو ايه نحط الكلام كده مع بعض هاجي الاقي ان الشرايين دي هتغذي السنه من بره وهتغذيها من ايه؟ من جوه. متفقين؟ يبقى نمرة واحد السيرد بارت مسؤول عن تغذية ايه؟ السنان والجم والميوكوزا اللي على البكر سايد وعلى بس حلوة بس انا بتكلم فين بقى؟ فوق ده اسمه ايه؟ البلد. يبقى شغل السيرد بارت اوف ماكسيلاري ارك هيبقى السنان اللي فوق بالسطحين بتوعها بكر وايه؟ ولينجوال او بلاتاين سيرفس لان الناحيه ايه بقى؟ البلد. ففي رايكم هيطلع كام شريان يغذي القصه دي؟ هيطلع لي نمره واحد بوستيريور سوبيريور الفولار ارت في نيرف نفس الاسم ولا بينا وبين بعض هنسميه بس بوستيريور سوبيريور الفولار. طالما في بوستيريور يبقى في ايه من غير ما افكر؟ وفي واحد في النص اسمه ميدل. طيب دول هيغذي السنان من بره يعني من البكال سيرفيس. يبقى انا فاضل مين؟ اللينجوال سيرفيس واحد اسمه جريتر بالاتاين ارتر. اسمه ايه؟ يبقى انا كده جبت السنان كلها. يبقى نمره واحد انا مسؤول عن تغذيه السنان من بره ومن جوه، هنحفظها بالعربي كده دلوقتي. نمره اثنين اغذي المناخير. اغذي النوز. ازاي؟ عن طريق واحد اسمه سفينو بالاتاين ارتر. سفينو بالاتاين ارتر. يبقى انا غذيت السنان من فوق بره وجوه. وغذيت ايه كمان؟ النوز. طيب هو بعد الماوس كافيتي فيه ايه؟ اللي هي هنا دي. قلب العوم. اسمها ايه؟ فرنكس. لارنكس. لارنكس. لارنكس. لارنكس. لارنكس. لارنكس. لارنكس. لارنكس. لارنكس. لارنكس. ما انت هتروح اي مؤتمر انا مش عارف الوحيدين يقول فرنكس ولارنكس هم المصريين ليه ما اعرفش هي بي اتش اي ار واي ان اكس يعني الواي قبل الام فازاي تبقى فرنكس فرنكس لا رنكس عشان الكلمتين دول جايز ربنا يكرمكم يبقى هغزل فرنكس كمان هدي لها اثنين كان واحد يروح يغزوها واحد اسمه فارنجيال ارتري بيتهيألي الاسم سهل والتاني اسمه ارتري اوف تريجويد كانال ارتري اوف تريجويد كانال لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى السرد بعض غزال السنان من بره ومن جوه وغزال المناخير وغزال ايه؟ الفارس اللي هو البلعوم يكمل المسيره في الاوربت فاكرين لما راح الاوربت؟ هيغزل الاوربت وبعدين يطلع لفين هنا؟ الفيس ليزر ليبيا بل ليبرال انتوا الكلام ده خدتوه مكسر الرداب نيزل ليبيا بل ليبرال ده هو هنا بيت واحد يغزل دي واحد يغزل دي واحد يغزل دي لا اله الا الله ست بار اول واحد البوستيرور سوبيرور الفا بصوا كده معايا ده كده ربنا خير واحد هنا اسمه انتيرو سوبيرو القلب يبقى اللي هنا اسمه ايه؟ بوستير يبقى اللي هنا من الاخر كده عشان يغزوا ايه الثلاثه؟ هيغزوا البوستير سوبيرو القلب ولا السلال المار المولر واد بريمولر الميدل يغزي البريمولر والكمايل طب والانتيرو يغزي الانسايد هي والكمايل ها يبقى تاني الثلاث ثلاثة ارترز دول هيغزوني المولر اند بريمولر ده اللي انا هتكلم عليه الاول اللي هو بس اللي اسمه البوستيريور سوبيريور بينزل على الباك اوف ذا ماكسيلا مش الماكسيلا دي كده اللي لقيتها هنا في الاخر بينزل زي صباع كده جوه عشان يغزي المولر والبريمولر ويغزي ريليتد ايه؟ الجنب يبقى احنا كده غسلناها منين؟ بس هنا السنان المولر والبريمولر بلس ريليتد ايه؟ جام اون ذا باكال سيرفيس اوف ذا ديس في مشكله لحد دلوقتي في يبقى عد السيرفيس اون ذا باكال زي ما قلت عشان يغزل نمره واحد الابر مولر اند بريمولر والريليتد جام وبعدين التشيك تشيك اللي هي الايه؟ الخد اللي هو بيغزل دي كده ويقوم مقلوب كده عشان يغزل البريمولر تخيل المنظر يعني يجيب السنان والجم وبعدين يقوم مقلوب عشان يجيب الخد من جوه. ده اللي اسمه ايه؟ بس اللي بعده الانفرا اوربيتال اللي المفروض ماشي فين؟ في الاوربيتال. في الاوربيتال. بيديني بيمشي في الانفرا اوربيتال جروف وبعدين الانفرا اوربيتال كانال بيديني الميدل سوبيرو الالفلر والانتيرو سوبيرو الالفلر ويديني حاجه اسمها الاوربيتال برانش. يبقى جيبز اوف ذا فولوينج برانشز اوربيتال اللي بتغذي الاوربيتال. وبعدين ميدل سوبيرو الالفر وانتيرو سوبيرو الالفر يجيب السنان ويخش في الوش يديني نيزل وليبيا الاند بلبل جريتر بالاتاين ارتري خدنا حاجه في الاسكال بالاسم ده جريتر بالاتاين ايه فورم تمام بصوا معايا كده في عندي حاجه اسمها البالاتاين كانال بالاتاين كانال البلاطاين كانال دي بتيجي تتقسم فرعين فرع كبير اسمه جريتر بلاطاين الصغير هيبقى اسمه ايه؟ لسه بلاتاين فرع، دول اللي بيبانوا في الجنجوم. الباقي ده كله مستخبي جواه. ها تاني كده اسمها بلاتاين كانال. بلاتاين ايه؟ كانال. ده اسمه جريتر بلاتاين فرع، يبقى الصغير لسه بلاتاين. طيب فاكرين الرسمه دي؟ ده الالفلر ارش او الالفلر بروس بتاع الماكسيلا. ده الجريتر بلاتاين فورامين وده اللسان. حد شاطر يقول لي كان فيه هنا ايه؟ طب كان فيه جروف هنا بلاتاين جروف. بلاتاين جروف ده كان في السكال الكلام ده. الارتر بتاعنا اسمه جريتر بلاتاين ارتر. اسمه ايه؟ نازل فين؟ في البلاتاين كانال. ويلاقي قدامه فتحتين جريتر وايه؟ هو اسمه ايه؟ يبقى يعدي من الفتحه اللي اسمها جريتر بلاتاين ارتر. يبقى ساعتها عايز منك كلمه واحده جريتر بلاتاين ارتر يعدي منين؟ طب هو لما يعدي منها الاذى ظهر لي هنا يعني ظهر لي فين؟ احنا كده دي ايه ده؟ مش ده البلد؟ يبقى الجمله هتتقال ات ريتش ذا بلد باي باسنج ثرو جريتر بلاتاين فورم. ويقوم ماشيني كده في البلاتاين جرو لحد ما يروح فين؟ السايسيفوس. هلا ده كده هيبقى هو غزال السنان من ايه؟ من ايه؟ اللينجوال سيرفيس من جوه. يبقى الجريتر بلاتاين ارتر بيعدي من الفتحه اللي اسمها ايه؟ جريتر بلاتاين فورم. تمام كده؟ بعد ما يعدي يغذيلي الجمر والميوكس ممبرين بتاع الانر سيرفيس اوف ذا تيس. انهي تيس؟ الابر. طيب عارفين في حاجه ورا هنا اسمها السوفت بيلت؟ وهو ماشي كده بيت فرع يعدي من ايه بقى ولا ده؟ اسميه ايه؟ ليسر بلاتاين ارتر. الليسر بلاتاين ارتر يغذي السوفت بيلت. يغذي ايه؟ يبقى باختصار كده الجريتر بلاتاين ارتر بيخش الهارد بيلت عن طريق ايه؟ جيب في اوبزا فورم جيب راكشز. راكشز فوز الجام والبلد والجلوكوزا بتاع الهارد بلد. السنان من جوه. وبعدين الليزر بلاتاين اللي بيغذي الصوت بلد. وبعدين بدي ميزه بلاش. حد شاطر بقى يقول الميزه ده يروح من الاخير ازاي؟ ولوقتي مش مشى في سقف الحد. فضل لحد الفرصه اللي اسمها ايه؟ سيزي فرصه. لما اضرب الخط ايه دي من اساس الفرصه هتلاقي نفسك كناين كناين. يبقى هو بيخش ليزر برانش ده يعدي من الفتحه اللي اسمها دي الانسايسيف. بس الكلام ده انا مش عايزه. انا عايز بس اللي هو ليزر يغذي نيوز وخلاص. اي سؤال؟ فرنجيال برانش الباشا ده من اسمه كده هيغذي مين على طول؟ الفاركس. وواحد كمان اسمه ارتري اوف ذا ليكويد كانال برضه بيغذي الفاركس. اخر برانش اسمه سفينو بالاتاين وده بيروح يغذي النيوز. يبقى انا دلوقتي لو جينا بصينا هنلاقي ستة. ده خمسة أربعة ستة. ها خمسة أربعة ستة. الفيرست بارت الثاني خمس فروع والسكند أربعة أربعة مسالي والثيرد ستة. الستة دول اتنين للسنان مش كده برضه ولا ايه؟ اتنين للسنان وواحد راح الأوربت والوش وواحد للفاركس وواحد للنوز. او اسف اتنين للفاركس. يبقى اتنين للفاركس اللي هم مين؟ ارتر اوف ذا ليكويد كانال والفاركس. الباشا بتاع السنان الجوستيرو سوبيريور اسمه بيسا والجريتر بالاتاين ارتر الجي بي اي. جريتر بالاتاين ارتر الاجانب دايما هم كاتبينه جي بي اي. جريتر بالاتاين ارتر. وبعدين عندي بتاع النوز اسمه سفينو بالاتاين ارتر وبتاع الاوربت اسمه مين في الاوربت. ده الانتيريو سوبيريو انجلر وده الانتيريو سوبيريو انجلر وده الجريتر بلاتاين اخر اللي نازل ده اهو. شايفين زي ما شايفين بيعملوا شبكه مع بعض عشان يغذوا السنان. السيرد بارت اهو في حروف هتطلع لسه ده اهو. لسه مش فاهم بقى. ده الانتيريو سوبيريو انجلر اللي هو نازل ده على الباك وزي ما كسر. طيب بعد كده ده الانفرا اوربيتال اللي المفروض بيروح فين؟ الاوربت. الحرف الاس ده لو كملنا وراها اهو كده احنا فين دلوقتي؟ دي مين؟ مش دي النوز؟ يبقى رايح ايه بس المناخير بتاعتي؟ اللي نازل من تحت ده وبعدين تجيب سقف الحلقه ده كده اللي اسمه الجريتور بالاتايل ارتري وبعدين اداني فرع صغير وقع حتى من الانسايس الفص عشان يروح لمين تاني فوق مين نوز صعب انا كده خلصت ايه؟ ماكسيلاري ارتري عندنا حاجتين صغيرين وبعدين تيجي مشي اول منه اول ثلاث كلمات لان انا عايز اتكلم المحاضره الجايه مش اصلا يعني تيم جيم زي الاستوماتو ده انا عندي اربع سطور مالهاش علاقه انا بالاكسس ده اوف موفمنت والكلام ده ايه ده ده شغلكم انتوا ايه بقى تقول بالاكسس اوف بيز ده عبارة عن شبكة من الفينز شبكة فينز موجودة حوالين التريجويد ماسلز ايه التريجويد ماسلز دي يعني مين ومين؟ اللاترال التريجويد هي وايه؟ الميديا التريجويد لو اعتبرت دي اللاترال التريجويد والميديا التريجويد ربنا خالق حواليهم شبكة من الفينز اسمها ايه؟ تريجويد بلكسس اوف فينز يبقى ايه كونسيست اوف بلكسس اوف فينز اراوند ذا تريجويد ماسلز طيب احنا الارتري لسه شارحينه دلوقتي كنا مقسمينه كام جزء؟ ثلاثة مش قلنا الارتري يبقى ماشي كده بنفس المنظر ده كده؟ قسمناه لايه؟ فيرست سكند وسكند وايه؟ وسيرد برضه مش كده؟ الشبكه فين بقى؟ موجودة قصاد مين؟ السكند وايه؟ صعبة كده لحد دلوقتي؟ ها؟ اخوانا مقصودة قصاد مين؟ موجودة قصاد السكند وايه؟ أمال الفيرست قال لك البتاعة دي شوية شبكة كبيرة تتجمع كلها وتعمل الماكسيلاري فين؟ ماكسيلاري ايه؟ فين؟ ها صعبه كده مين بقى اللي ماشي قصاد الفيرست بارت ماكسيلاري فين طيب بص معايا كده كل ارتري ماشي معاه فين بنفس الاسم فاكرين الفيرست بارت كان بيدي برانشز كانوا كام واحد اللي هما كانت كلمه ايه خلي لي مياده دي بقى بدل ما كانت ارتريز خليها ايه فينز كام واحد هيروحوا يصبوا فين سوبر فين الفينز بقى عكس الارتري الارتري يودي الدم والفين جاي فهنا مثلا يعني مثلا مثال كده ده انفيرور ادولار ارتري طالع كده تلاقي ماشي معاه انفيرور ادولار فين طالع يصب هنا يعني من الاخر المياده فينز هيصبوا في الماكسيلاري فين صعبه؟ مش ما وضحهاش مش مكتوبه عندكم مش عايز يبقى كل الحكايه ان الماكسيلاري فين موجود قصاد انهي بارت طيب والبليكسس موجوده قصاد انهي بارت؟ السكند وايه؟ والسكند. الشبكه دي في الاخر تنتهي ليها تصب في مين؟ ماكسيلاري فين؟ يبقى الديفينيشن بتاع الشبكه دي. عباره عن شويه فينز ريليتد للتريجويد ماسل زي ما اتفقنا. لا حاجه اسمها كوميونيكيشن انا ما شرحتهاش. وهي دي المشكله بتاعتنا بقى. اقسم بالله لازم اجيبها في الامتحان بتاعي بس واللي مش هحلها هو حر زي ما كمان لسه مش حاسس لسه مش حاسس مستني حاجه لسه مش حاسس انا مش عارف انا مش عارف بصوا معايا بقى كده الشبكه دي مهمه بالنسبه لساعدتكم قوي احنا لما نيجي نعمل عايزين نشتغل في اي حاجه في السيناريو اللي فوق انا عايز اخضر السيناريو اللي فوق بجيب الغبره بتاعتكم العجيبه المعروفه ديت وهحقن مرتين مره من بره ومره من جوه بركوها ليه؟ عشان ليه ما حقنتش مره واحده؟ عشان في اثنين ارض واحد بس من بره ارتري يغذي دم انما عايز افقد الاحساس فقد الاحساس ده مين اللي بيشتغله؟ ايه الاعصاب. انا دلوقتي لما ادي الابره هنا هديها في بيس نيرف اللي هو بوستيرور سوبيرور الفلار نيرف. لما بدي الابره هنا في الجريتر بلاتاين نيرف. ها واضح انا بدي الحقنه هنا وهنا ليه؟ يبقى هنا عشان ما بس بدي البنج في النيرف اللي اسمه ايه؟ بوستيرور سوبيرور. وجوه في الجريتر بلاتاين. لو اديت بس من بره هتتضرب. هتيجي تعمل اي حاجه ناحيه جوه هتلاقي العين ايه؟ مع وجع عربي مش هتحمل يعمل اي حاجه، ولذلك ترتيب هنا وهنا. طيب سعادتك بقى بتعمل ايه؟ جايب الابره اهو وتدي كده رحت راجع لورا رحت جايبها لي في الشبكه ده. فاللي هيحصل ايه بقى كالتالي؟ هذا الراجل اهو المفروض البليكسس دي موجوده في الحته دي كده. لو سالتك ضربت الحقن فين؟ كنت يعني ايه؟ حنين شويه. فكل الحكايه ما حصلش نزيف الحمد لله. انما دخلت بكتيريا في المكان ده. البكتيريا بقى ده هتقف. ده ايه كده اللي المفروض انه هنا ده كده؟ ده البرين في الحته دي. تحت البرين في المنطقه دي في هنا حاجه اسمها كافيرنا ساينس. اسمه ايه؟ كافيرنا ساينس. ده عباره عن خزان دم بيجمع كل الدم من المخ. ها؟ يبقى هو عباره عن فين؟ بيلم الدم من المخ. انا عايز اسمه بس. اسمه ايه؟ كافيرنا ساينس. عارفين كلمه كيف يعني ايه؟ كاف. اللي هو شكل الكاف. فاسمه كافيرنا ساينس. لقينا ان البلكسس دي متوصله بالكافيرنا ساينس عن طريق فين بيعدي من الفورامين ده اهو. فورامين اوفال. يبقى اول كوميونيكيشن مع مين؟ مع الكافيرنا ساينس. عن طريق فين؟ بيعدي ثرو فورامين اوفال. الفين ده له اسم. اي فين بيوصل ما بين الناس اللي جوه حوالين المخ والناس اللي بره بسميه الميشري فين. كلمة الميشري يعني رسول أو مبعوث لأنه بيوصل رسالة ما بين هنا وإيه؟ وهنا. وده ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يعادل الضغط. سيادتك بيبان قوي قوي لو عندك صداع تبص للأوردة اللي موجودة هنا في دماغك هنا وفي هتلاقيها منفوخة. حتى الضغط يعني تحط الأرض اللي تحس النبض بتاعها يبقى إيه؟ قوي جدا. ولو سيادتك سبت نفسك وعندك صداع لفتره طويله هتلاقي وشك وارم. كل ده نتيجه ان الدم اللي بيروح للمخ كله ايه؟ بيتراكم فيبدا يعمل مشاكل ويبدا يعمل ورم في دماغك. المشري فين؟ المشري فين؟ بيوصل لي البريكسس دي للكافيرنا ساينس. طيب في فين هنا اهو ماشي فين الفين ده زي ما انتم شايفين؟ في وش سعادتك. اسمه انتيريور فيشيال فين. انتيريور فيشيال فيشيال يعني فيس. متوصل بالبلكسس دي بحاجه اسمها ديب فيشيال فين. يبقى البلكسس متوصله بالكافيرنا ساينس من ناحيه والناحيه الثانيه متوصله من للانتيريور فيشيال فين. متوصله كمان بشبكه موجوده هنا في العروق اسمها فارنجيال بلكسس. متوصلة بمين؟ بالعين. يبقى الشبكة دي متوصل فوق بالايه؟ بالكافيرنا ساينس. تحت بالفارنجيال بلكسس. قدام للانتيريور فيشيال فين. تروح على العين. الفين اللي في العين اسمه اوفسالميك فين. اسمه ايه؟ في مشكلة في الكلام لحد دلوقتي؟ This is the communication. طب انا مشكلتي في ايه يا دكتور سنان بقى لو ضربت الحقنه في ايه؟ في الليكسس دي وحصل نزيف. النزيف يوم عامل ايه؟ ده اسهل طريق. يروح على مين؟ على العين. وتلاقي الجفن بتاع العين يزرق. كان واحد واخد بنيه في عينه بالظبط. يبقى سببها سعادتك. بس من حسن حظكم يعني ان غالبا العين ما بيجيلكوش. مش هيجي لك تاني. هو جاء انت عملت له شغل في اسنانه وضربت له التريجوت بالاكسس اوف فينز وبهدلته، بس هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ عينه او راح لمين؟ دكتور العيون. ولا يسيب ولا يلعب لان غالبا مش هيكون حاطه في دماغه. دكتور العيون بتاعك نعم طبعا هو راجل محترم يا عم الراحه، انما طبعا انتوا عارفين اللي بيحصل الحمار اللي عملنا شايف الكلام. بس دلوقتي بالنسبة لي عشان لما باجي اخطر النار بالنسبة بس اخد بالي من التريجوي بالاكسس ودي عليكم العين لما بتزرق كده اسمها بلاك هارت. اسمها ايه؟ بلاك هارت. هذا الكوميونيكيشن بتاعت التريبيوتريز فينز اللي هي تمثل المكسلري ارتري. انا في جزء في المكسلري ارتري فيرستوس ولا سكند وسيرد؟ بالاكسس كانت قصاد مين؟ سكند وسيرد. طيب بعد كده مكسلري فين؟ وين؟ الديب فيشر من اللي احنا بنستعينه دلوقتي حالا. الكلينيكال اللي هو ميدي بانشر، بانشر ده يعني بتغذي بالابره اثناء لما اكون بعمل انستيزيا يعني بالنرف اللي اسمه الاستيروس. دي الشبكه قدامكم زي ما شايفين شكلها كده اهو. فده عن طريق اللي هو الانفيرو سالمك هنا هتبقى في مشكله معايا مع الاوربت. هنا ده دي فيشر بين وصل لي الانتيرو فيشر او الفيشر بين اللي هو ده اهو. ده كده الانتيرو فيشر بين وده الدي فيشر اللي وصل الشبكه بالفين اللي قدامنا. طيب بعد كده في عندي الميشال فين اللي بيعدي من فوق اهو من فورا من الاوربان عشان يبقى بين الكافيرنا سايز. حد شاطر يقول لي ايه ده؟ ايه الاصفر اللي بينزل من فوق ده؟ ده البوستيريور سوبيريور البلر نير اللي انا هحط فيه الابره او مش هحط فيه هو يعني انا بحطه في الجنب عشان احضره. فدلوقتي انا لو ضربت الابره ما براسك هتقوم ماشي ايه اللي هيحصل لو انا جبت في الليكسس اسمها ايه؟ ولا بقى قلت الشجاع اللي الفرق مكسلري فين؟ هتفعل الشبكه دي بقى وتعمل القصه اللي بتعملها دي. استنى خمس دقايق كمان. مكسلري فين؟ الشبكه اللي هي اسمها تريجويد بالاكسس اوف فينز تتجمع وتعمل لي المكسلري. يبقى المكسلري فين عباره عن فين قصير قوي يعني لو انتوا خدتوا بالكم في الصوره هتشوفوا حته قد ايه؟ حتى الصغيره دي فيري شورت فين فورمد اوف اليونيون بتوين ذا تريجويد بالاكسس اوف فينز. تمام؟ الباشا بقى يصب فين؟ بيتحد مع حاجه اسمها سوبرفيشال تمبورال فين. يتحد مع مين؟ ولما يتحد الاثنين مع بعض يكونوا لي فين اسمه بوستيريور فيشال الشهير بريترو مانديلو. تاني مين هيتحد مع مين الاول اصلا؟ ماكسيلاري فين يتحد مع السوبرفيشال تمبرال يعملوا لي حاجه اسمها ريترو مانديبولار. الريترو مانديبولار بينقسم لانتيرو ديفيجن وايه؟ اوبستيرو ديفيجن. ده الماكسيلاري ده السوبرفيشال تمبرال يديني الريترو مانديبولار. ده مين؟ ده الماكسيلاري فين؟ ها ده مين؟ ماكسيلاري فين؟ هيقابل واحد جاي من فوق اسمه سوبرفيشال تمبورال فين. الاثنين يتحدوا مع بعض يقوموا عاملين لواحد اهو اسمه بوستيريور فيشال او ريترو مانديبولار فين. الفين ده هيعمل ايه؟ هيتقسم لكام واحد؟ انتيريور ديفيجن واللي ورا هيتقسم ايه؟ بوستيريور ديفيجن. ها معايا في الكلام كده؟ الكلام ده ان شاء الله هنقول المحاضره الجايه تاني واحنا بناخد الفيس بريسكاب. فهنبقى ايه هيتعاد تاني الكلام ده بيحصل جوه الغده اللي اسمها الباروتيد جلاند. يعني اقدر اقول لك دلوقتي احنا كده خدنا حاجتين جوه الباروتيد جلاند. فاكرين الشريان اللي اتقسم كان اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري. وده فين اتكون جواها اللي اسمه الريترو مانديلا، عشان هناخدها ان شاء الله بعد كده. ام جي الدولار مفصلي. يعني من الاخر العظمتين اللي راكبين في بعض مين؟ مش المفصل يعني عظمتين راكبين في بعض. مين العظمتين اللي هركبوا في بعض؟ الهيد. دي مين دي؟ هيد اوف زمان. هتركب فين؟ عندنا حتة اللي هو تركيب الزيجوماتيك ارش كان عامل كده. يجي لحد هنا وبعدين في حتة تبقى بارزة فيه كده. اسمها ارتيكيولار تيوبر. وبعدين الاقي حته هنا في فصه كده اسمها كرينيال فصه مانديبيولار فصه مانديبيولار فصه. يبقى الوقت الهيد اوف ذا مانديبول بتركب فين؟ في المانديبيولار فصه وفي الارتيكولار تيوبركل. وهي دي المشكله. هي اصلا لو ركبت هنا الموضوع انتهى. الشكلين شكل بعض، يعني السطح ده والسطح ده هيركبوا في بعض وهتبقى الدنيا زي الفل. انت مشكلتك في ايه؟ ها المشكله في انهي حته؟ الحته اللي لانها ايه؟ بارزه الشكل بتاعها زي دي. لا بيقول عليه كونفكس. بيقول عليه ايه؟ كونفكس. يبقى هل يختلط الزيت بالماء؟ مش هينفع. مش هيحصل ان سطحين شكلهم مش زي بعض او مش متماثل مع بعض. هو ربنا سبحانه وتعالى خالق، بص لو سطح عامل كده يبقى العظمه اللي قصادها هيبقى شكلها ازاي؟ مستوية زيها بالظبط عشان يركبوا في بعض. لو واحدة عاملة كده يبقى دي هتبقى كده. ها؟ فاهمين القصد ايه؟ طب واحدة زي بتاعتنا بقى التيوبركل عامل كده وعين فصة كده. يبقى مفروض العظمة اللي تحت تبقى كده. طب هو ده شكل الهيد بتاع المندول؟ الهيد اوف المندول مالهاش علاقة بالقصة دي خالص. امال شكلها عامل ازاي اهو؟ فبقول على الشكل ده كونفكس. طب وده بقى؟ كونفكس وكونكيف. بقول عليه ايه؟ كونفكس وكونكيف. ممكن اكيد الكلام ده سمعتوه في الاستوماتو وانتوا قاعدين. ها اتفهم الكلمتين دول لحد دلوقتي؟ يبقى اول حاجه نوع الجوينت ده ساينوفيال كوندايلوت. تاني حاجه مين راكب في مين؟ اللي اسمها الارتيكولار سيرفيس. هتقولي والله الهيد راكبه في مين؟ في الارتيكولار تيوبركل زائد غير مدير الرأس. المفصل ده بيبقى مغلف بحاجة اسمها ايه؟ كبسول. فالكبسول بتبقى ماسكة في المارجن اوف ذا ارتيكولار سيرفيس، يعني الحرف بتاع الحاجات اللي حكة في بعضها، العظم اللي راكب في بعضه هي ماسكة فيه ومكتفاه بالظبط كده. لو جبت انا ايه؟ يعني دي عظمة ودي عظمة ورحت حطيتهم في بعض كده وقوم جاي بشاش ولففهم، هو ده الكبسول باختصار شديد قوي. وطبعا في تفاصيل كتير انا مش عايزها. يبقى الكبسول يلف المفصل وماسك في المارجن بتاع العظم اللي عامل ارتكيوليشن. في صعوبه في كلام؟ الاول كلمه قلناها من نوع الجوينت ده ايه؟ الساينوفيا اللي بقى متبطن بحاجه اسمها ساينوفيا الممبرين. تعرفش تقول لي بقى كلمه عنوان كده ساينوفيا الممبرين؟ It lines the inner surface of the capsule. بيبطن الكبسول من جوه وبيغطي العظم اللي جوه. عشان العظم يبقى ايه؟ طري وعليه السائل اللي هو اسمه الساينوفيال فلويد اللي يبدا يعمل ايه؟ اكتس از لوبريكانت اللي هو شحم بالبلدي يعني. في مشكله لحد دلوقتي في الكلام ده؟ بس انا عندي مشكله كبيره قوي. ايه المشكله دي بقى؟ ان ما اتحلتش لحد دلوقتي. ان السطحين مالهم؟ مش شكل بعض. فربنا سبحانه وتعالى خلق ايه بقى؟ ديسك. الديسك ده يقوم راكب كده. كده ظبط مين؟ ظبط الهيدرو زي ما قلنا. يبقى الديسك ده لما بطلعه اجيبه في ايدي بلاقي شكله لما ابص يعني انا هخرجه تخيل ان انا طلعته من قلب الايه الجوينت واحطه له كده وارسمه على السبوره لقيت شكله كده. ده شكل ايه هندسي؟ اوفال انجينير. يبقى هو عباره عن اوفال بليد اوف مينلي اوف فايبرس تيشو. يعني ربنا خلقه نسيج ايه؟ ليفي عشان يقدر يتحمل. وشكله ايه لما بطلعه ابص عليه من فوق؟ اوفال انشيب. طيب له كم سطح؟ مش هو انا طلعته ومسكته في ايدي كده فلقيت شكله ايه؟ اوفال. هيبقى له سطح فوق وسطح ايه؟ السطح اللي تحت هيبقى كونكيف تو اكوموديت ذا كونفكستي اوف ذا هيد. يعني هو من تحت عامل كده عشان مين اللي تركب فيه؟ الهيد. خلصت. طب من فوق؟ شكله لازم يبقى ايه؟ كونكيفو كونفكس. ها معايا ولا كده؟ يعني بالبلدي كده الديسك ده لما اجي امسكه في ايدي واحطه كده احسس عليه من تحت اللي اعمل كده. طب ومن فوق؟ هل اعمل كده؟ واعمل كده. ها وصلت؟ يبقى انا اجيبه من فوق الاقي اعمل كده. ومن تحت الاقي اعمل كده. ده الديسك. طيب الديسك ده لو اتساب كده حاجه حرر بقي؟ لا ده هيتطحن. ده محطوط من عظم وبعض. متهيألي ده أكتر مفصل بكام. وهو أكتر واحد بيتحرك في الجسم كله. ولذلك ده مثلا فيه مشاكل هو والركبة. يعني من أكتر حاجات بتصاب في الجسم الركبة وإيه؟ وده. طيب. الديسك ده أعتقد إن أنتم خدتوه في الأورال هيستولوجي بالرسمة بتاعته. ها؟ شتمتكم وأنا آسف. بص يا ولاد كده ماذا حدث؟ ايه اللي حصل للديسك من قدام؟ الديسك كان ماشي عالي كده فجاه راح عامل لي كده. قسم كم طبقه؟ السندي. يبقى اللي نازله كده السندي. تعالى يا باشا هات ايدك بقى احطها في النص كده ايد واحده كده مش مشكله عادي صور شايفين يعني دي كده ودي كده تسمع كده ايدين عمر دي العضله اللي اسمها اللاترال تريبورت. يبقى ربنا خلق الديسك من قدام راح مفتوح كده عشان مين اللي تخش في النص تعمل انسيرشن. لو فاكرين الانسيرشن بتاع اللاترال تريبورت كنت انا بقولها كبسول ديسك فوبيا كنت بقول الكلمه دي كده. ما هو انا كده ماسك في الديسك عن طريق ان انا الديسك فتح بقه كده وراح بارع العضله اللي اسمها ايه؟ لاترال. يبقى دلوقتي فالقسم هنا اسندنج بتمسك في الارتيكولار ايمنز ديسندنج بتمسك في الانتيريور سيرفس بتاع الهيد. طب من ورا نفس الحركه بس انا مش حاجه تخش فيها من ورا. وصلت كده دلوقتي؟ يبقى انا من قدام ascending والdescending من ورا برضو ascending وdescending. طب دور دي نزلت تمسك في الباك وتزهد من ورا دي مسكت فين بقى؟ في هنا فيشر اسمه سكوان تمبانك فيشر بتمسك فيه. اي سؤال من الادمين؟ يبقى اي حركه هتتم في التي ام جي لازم يحصل ايه؟ وعشان يحصل حركه الهيد هتتحرك جوه المكان ده يبقى مين اللي لازم يتحرك معاها؟ الديسك. طب والمفصل كله مكتف بايه؟ بكبسول. يبقى الكبسول بالبلدي لازم تتمط لان الكبسول لما تشددش معايا وده بيحصل في ناس كتير جدا بعدهم مشاكل في الكبسول في ناس عندها مشاكل في الديسك تعمل حاجه اسمها تي ام جي سندروم اللي هو تيمبرو مانديبولار جوينت سندروم. سكيبل سندروم يعني متلازم تعالى نشتكي من وجع في اثناء الكلام واثناء الاكل يحصل كليكنج يعني اللي هو طقعه يسمع طقعه هنا في الحته دي ساعات بعض الاحيان يجي يتكلم جامد او يضحك جامد يقفش ايه ما عادش بيتحرك ولو الباشا بقى قالوا يستير الضحك زرع اللزوم وفتح بقه قوي الهيد هتخرج من مكانها الهيد ده ايه؟ طبعا بتيجي كده اجي ارجعها تاني بقى شده مين بقى اللي واقف دلوقتي؟ التيوبيركل ده دخلك المستشفى كده فاتح بقه على الاخر طبعا مش قادر يفتح بقه ف عايز بقى حد المره الجايه ما انا لسه والله ما كملتش انا لسه هاخدها المره الجايه فانا عايز حد يجيب كوانتي يجيب شاش واللي هيجيب الحاجات دي هياخد الاكتيفيتي انا ايوه مش كل كده يقول لك انا يا مستر انا يا مستر عايز شاش عايز كوانتي بتاعك اللي هو بتاعك خلاص كده هجيب كوانتيين ولا حاجه الناس يا حلو